وأدينا سهرنا حصريا على موقع دي جي كيمو لعنا تنام ولا باقي على بالي غير ذكرى وكوم أوهام بتاخدنا لنفس النقطة الأكتر حتة في روحنا ضلام وما بقاش فينا حيل نتعذب زي زمان مساكين يا سهرانين الليل تايهين وتعبنا من التفكير ساكتين وقلوبنا دايبة كلام حكايات بنعيدها لنطفي النور ونقيد كم جرح عنيد نفسنا ننسى ليه خايف ورعبنا من بكرة اللي نعيشنا يا ما سبنا روحنا وخوفنا حبسنا وعشنا الوهم معاه يا ما من تفكيرنا تعبنا ونزلت دمعتنا معاه مساكين يا سهرانين الليل تايهين وتعبنا من التفكير ساكتين وقلوبنا دايبة كلام حكايات بنعيدها بالتفصيل لو بس نعدي الليلة ونعرف نطلع منها سلام لو قفلنا على السيرة لو انام وانا مش زعلان طب مين يلحقنا يا قلبي في نص الليل ونفضفض ليه يا جراحي مين صاحي احكي لنا حاسس ايه مساكين يا سهرانين الليل تايهين وتعبنا من التفكير ساكتين وقلوبنا دايبة كلام حكايات بنعيدها بالطبع على موقع DJKIMO.COM